السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الذي يحب التوابين ويحب المتطهرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى كتاب ربنا المجيد، ومع دروس تفسير سورة ياسين نلتقي. الله أسأل أن يجعلنا جميعا من خدم القرآن، وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن. اللهم آمين. آخر ما توقفنا عنده هو قول الله عز وجل: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قلنا أن الله عز وجل إذا أراد أن يبعث الخلائق أحيا إسرافيلا، فقام هذا الملك العظيم والتقم البوق الصور ونفخ فيه نفخة واحدة. عندها يأمر ربنا عز وجل السماء أن تمطر، فتمطر ماء يشبه مني الرجال، وننبت من الأرض نباتا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ننبت كما ينبت الزرع من الأرض، ونصير أجساد لا روح فيها. ثم يأمر ربنا الأرواح أن تنطلق وتتزوج من الأبدان، يعني يدخل كل روح في بدنه، وهذا تأويل قول الله عز وجل: وإذا النفوس زوجت، يعني في الآخرة أرواح بالمليارات تنطلق من عليين، وأرواح بالمليارات تنطلق من سجين. هذه كانت منعمة، وهذه كانت معذبة، هذه كانت في حواصل طير خضر ترتع في الجنة تأكل من ثمارها وتشرب من أنهارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة بعرش الرحمن. أرواح الشهداء تنطلق وتتزوج من أبدانها. كل روح يدخل في بدنه ولا يخطئه، أبدا لا يخطئه. ثم أساق الكل إلى أرض جديدة لم يعصى عليها ربنا قط، ولم تهراق عليها قطرة دم قط، ولم يظلم فيها إنسان قط، إلى أرض جديدة وتحت سماء جديدة يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. السماوات تبدل والأرض تبدل، أرض بيضاء عفراء يعني ليست خالصة البياض، بيضاء عفراء لا معلم فيها لأحد، يعني أرض مستوية كالزلفة كالزلفة، أرض كالمرآة، أول الناس يرى آخر الناس، لا نتوء فيها ولا جبال فيها ولا أخاديد فيها، مستوية. ويحشر الناس إلى هذه الأرض ويقفون في صفوف، وتنزل الملائكة في صفوف تقف على أرجاء أرض المحشر. قال ربنا والملك على أرجائها يعني أطرافها، الملائكة تقف على أطراف أرض المحشر في صفوف، وجاء ربك والملك صفا صفا، في نظام وفي صفوف. وعندها الكفار الذين خرجوا من أجداثهم يعني من قبورهم، من الأماكن التي ماتوا فيها وصارت قبور لهم، سواء كانت أرض أو بحر أو جبل أو بطن وحش، الكل يخرج من الأجداث إلى ربهم ينسلون يسرعون، كل خارج يجري ينسلون يسرعون. طيب مفهوم ان المؤمن يخرج من قبره يجري للحساب، لانه رأى في قبره قصوره في الجنة وبشر عند موته بالجنة. يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وشفت هو بموت عندما جاءته ملائكة الرحمة تقبض الروح، ورأى في قبره القصور والدور والحور، وقالت له الملائكة هذا مكانك يا ولي الله في الجنة. عندها يقول ربي أقم الساعة، فيقولون له نم كنومة العروس لا يوقظها إلا أحب أهلها إليها، فينام فيمر عليه الزمن ولو مات من عصر شيس بن آدم، كصلاة ظهر أو كصلاة عصر إلى أن تقوم الساعة. ثم هو منعم، مد له في قبره مد البصر، نور له في قبره مد البصر، فرش له في قبره من حشيش الجنة، وفي أنس. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها أبدا حفرة من حفر النار. هو كده المقابر يا أخوانا، إما أن تكون حفر من النار وبالنار مستعرة، أو قبور كرياض من الجنة مخضرة. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. ولا تجعلها أبدا حفرة من حفر النار، آمين. طيب مفهوم أن المؤمن يجري ينسلون يتعجل النعيم، طب والكافر ينسل ليه؟ طلع من قبره بيجري ليه؟ قال لك ما هو مش بيجري بمزاجه، إسراعه هنا بغير إرادته مش بمزاجه. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، هيتلكع هيزغده امشي يسوقه، ده مش بمزاجه. اي نعم. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وممكن تقرأها، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، مش ممكن؟ قالوا يا ويلنا، ثبت لهم ما أنكروه، ثبت لهم أن الساعة حق وأنهم إلى جهنم سيصيرون، فدعوا على أنفسهم بالويل والثبور، فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. يا ويلنا ومصيبتا، من بعثنا من مرقدنا، لماذا أخرجنا من قبورنا؟ يتمنون المكث في المقابر على ما رأوا فيها من هوان ومن عذاب، إن قياس عذاب القبر بعذاب النار لا يقارن أبدا. أنا ضربت لك مثل الدرس الماضي برجل في المحكمة، قال القاضي حكمنا عليه بالإعدام، فاستهلت زوجته تزغرد، تزغردي، حكمنا عليه بالمؤبد، عفوا الأولى دي مجنونة بتزغردي ليه، إنما الثاني حكم عليه مؤبد فزغردت الزوجة، زوجك محكوم عليه بربع قرن تزغردي؟ تقولك كان واخد قبل كده إعدام وعملنا له نقض فخد مؤبد، وهو بعض الشر أهون من بعض، مش كده؟ فهم لما قاسوا عذاب القبر بعذاب النار قالوا لا، نعذب في المقابر ولا ندخل النار. يا ويلنا، دعوا على أنفسهم بالويل، بالهلكة، بالموت. تعرف كل الخلائق ستحشر، حتى الوحوش هتحشر، قال ربنا وإذا الوحوش حشرت، فيفصل ربنا حتى بين الوحوش، حتى بين الدواب، ويقتص من الشاة القرناء للشاة الجلحاء، مش كده؟ كبش أقرن ضرب كبش أجلح بلا قرون، يبعث في الآخرة ويقتص للأجلح من الأقرن. وبعدين الوحوش إلى جنة أو نار؟ لا، يقول لها ربنا بعد الحساب كوني ترابا، عدم. ساعتها ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يقول لك يا لو كنت زي الحمار ده، اهو تحاسب ومنات وخلاص بقى، زعلان اني بقول عليه انه زي الحمار، وهم بيعترفوا وهم داخلين النار انهم حمير. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في أصحاب السعير، وإحنا كنا بنفهم، كنا بنعقل، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وربنا قال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن لهم قلوب لا يفقهون بها، ما بيفهموش، ولهم أعين، لهم عينين فعلا ستة على ست بس مش شايف الحق، مطموس البصيرة، ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. فهم كالأنعام زي البهائم، فهم كالأنعام بل هم أضل أضل. سبحان الله العظيم. يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. فتجيبهم الملائكة ويجيبهم الرسل ويجيبهم المؤمنون على طريقة التبكيت والتوبيخ، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. طب بالله عليك المشهد القيامة، القيامة والنار هناك ايه؟ وجيء يومئذ بجهنم نار، ها؟ والملائكة بتنزل في صفوف ويأتي الجبار اتيان يليق بذاته وجاء ربك، ها؟ الموقف ده موقف جلال، موقف هيبة. يقولوا ايه؟ هذا ما وعد الرحمن. طب ما يقولوا هذا ما وعد الجبار، ما موقف جلال. هذا ما وعد المتكبر، هذا ما وعد العزيز، هذا ما وعد القوي، مش كده؟ مش الصفات دي تمشي مع الجلال والهيبة؟ انما الرحمن صفة جمال. هذا ما وعد الرحمن، ده بيوبخوا الكفرة، يقولوا هذا ما وعد الرحمن، ده مقصود زيادة في التبكيت والتوبيخ. هذا ما وعد الرحمن الذي كان يطعمكم وتكفرون به. الرحمن الذي كان يرويكم وأنتم تسبون دينه. الرحمن الذي رزقكم بالنعم وجحدتم نعمه ولم تشكروه عليها. فلما تقول الرحمن يبقى زيادة في التوبيخ. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. طيب وهي عملية لما إسرافيل أحيي ونفخ في الصور وبعدين نبتنا من الأرض وبعدين النفوس زوجت وبعدين كل ده خد قد ايه يعني؟ كل ده كلف ربنا قد ايه؟ ولا حاجة. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. صيحة واحدة، صيحة واحدة. شوف هوان الإنسان بصيحة تدمر الدنيا. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض بنفخ، وبصيحة الكل يبعث، ينادي منادي أيتها العظام البالية، أيتها الأوصال المتقطعة، قوموا جميعا لفصل القضاء. كل يخرج يجري. إن كانت إلا صيحة ومن ملك واحدة، واحدة عشان ما تفتكرش ان في ألف صيحة، واحدة بس، واحدة فإذا هم جميع جميع لدينا محضرون. لن يفلت أحد من الحساب أبدا. فإذا هم جميع لدينا محضرون إليه مرجعكم جميعا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. أنا عارف إن اللي فات ده كله أنا قلته الدرس الماضي، بس الآية اللي تبقت لازم نرجع كده عشان الكلام يبقى مفهوم الجديد بقى. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. فاليوم يوم القيامة، يوم الحق، يوم الدين، بنقرأ كل يوم في الفاتحة مالك يوم الدين. الله، هو ربنا مالك يوم الدين بس ولا مالك كل الأيام؟ مالكها وملكه. هم اللي مالك يوم الدين. ما هو الملك؟ قال خد بالك، اصل في الدنيا هناك بعض الاغبياء ارادوا ان ينازعوا الله في ملكه. مش فرعون قال انا ربكم الاعلى؟ مش النمرود عمل نفسه اله؟ مش الرجل المغفل بتاع اليمن في عصر الطفل صاحب الاخدود، القصة القديمة التي نزل فيها قرآن، قال انا اله؟ مش كده ولا ايه؟ مش في بعض الناس يريدون ان يأخذوا بعض صفات الله فيأمرون وينهون على خلاف ما امر الله؟ ففي الدنيا في كذابين كتير نازعوا في الملك، لكن في الاخرة في اي حد يقول انا ملك؟ ملك مين ده؟ ربنا يقول للجميع لمن الملك اليوم؟ الكل يقول ايه؟ لله الواحد القهار. كل يبصم بالعشرة، مالك يوم الدين. فاليوم لا تظلم نفس شيئا، حتى لو كان كافر لا يظلم، وما ربك بظلام للمسلمين للعبيد سبحانه وتعالى، وما ربك بظلام للعبيد. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. سؤال، هل المؤمن في الآخرة يأخذ أجرا على قدر ما عمل فقط؟ ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. لو الموضوع كده يبقى كلنا هنخش النار، لان عملنا ما يسويش الجنة طبعا، ولا حتى يسوي نعم ربنا علينا في الدنيا. صح، نعمة البصر، كفاية البصر بس. انت بتعمل ايه يعني؟ بتصلي 5 مرات في اليوم؟ ها بتعمل ايه؟ الله العظيم لو قعدت من ساعة ما ولدت ساجدا الى ان تموت لما وفيته حق شكره على نعمة البصر فقط. صح، امال بقى السمع والقلب والزوجة والولد والايمان وان تعدوا نعمة الله لا تحصوه. ده سؤال. طب وما حكم الكافر الذي صنع خيرا في الدنيا كإغاثة ملهوف او اطعام يتيم او مداوات حيوان؟ ما هم فيهم خير، هننكره؟ على الاقل تلاقي كل واحد في بلاد بره كل بيت فيه كلب. صح، اه والله العظيم، يعني الا ما نضر ويرفق بالكلب والكلب يكح يعالجه ويجوز الكلب ويأكل الكلب. اه والله، ومصانع بتعمل اكل مخصص للكلاب، صحيح بيتصدر البني ادمين يعني في الدول الناميه او النايمه، لكن الحقيقه بيرحموا الحيوان ما بيرحموش المسلم. قتل قرد في غابه جريمه لا تغتفر، وذبح شعب مسلم قضيه فيها نظر. اللهم اعزنا بعزتك يا رب، امين. فلا ينكر ان في غير المسلمين بيعملوا خير، ممكن يبقى واحد غير مسلم وكريم ويغيثك ويكلمك حلو ويأكلك. اه فيه، طب ما خيره هو الراجل اللي اخترع البنج ده، ما هو مش مسلم، مش عمل خدمة خدم بها ملايين البشر؟ اه، اخترع الكهرباء ده خدمة اللي عمل؟ لا ده في كتير قوي بيعملوا خير في الدنيا كتير جدا، هذا لا ينكر. طب وفي الاخرة هياخدوا حاجة؟ القرآن يجيب مش أنا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولا حاجة. الله، ازاي يا رب وانت بتقول فاليوم لا تظلم نفس شيئا؟ انا اخترعت البنج، شوف كم مريض عمل جراحة وما حسش بسببي، توديني النار. فين بقى لا تظلم نفس شيئا؟ فين قولك لا ظلم اليوم؟ فين قولك فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره؟ فين قولك وما ربك بظلام للعبيد؟ مش ممكن واحد يقولك كده؟ تخيل من خيبة بعض المسلمين اللي بيكتبونا في كله بيألف النهارده، يقولك لا لا لا، الكافر اللي عمل خير في الدنيا يخش الجنة، اخترع البنج ده في الجنة، واللي عمل الكهرباء في الجنة، واللي عمل البوتاجاز في الجنة، واللي عمل الغسالة في الجنة. الله يا عم، ازاي ده مات كافر؟ عاش كافر ومات كافر، يقولك ما هوش عمل خير في الجنة. طب اسمع اسمع، انا هضرب مثال بس الرد على الكافر. كل اعمال الخير التي عملها الكافر في الدنيا ربنا يكافئه عليها في الدنيا. أذلك أهل النفاق وأهل الرياء من المسلمين يكافئون على أعمالهم في الدنيا، أما الآخرة فلا. مش النبي قال فيما صح عنه صلى عليه صلى الله عليه وسلم أول من يدخل النار ثلاثة: قيد وقارئ ومنفق، يؤتى بالشهيد ويعرفه ربنا نعمته عليه فيقر، يقول فماذا عملت فيها؟ يقول مت في سبيلك يا رب، اتذبحت في سبيلك. يقول كذاب، إنما قاتلت ليقال عنك جريء وقد قيل. خدت حقك، انت عايز شهرة، قيل اسحبوه الى النار. ويفعل هذا مع القارئ المرائي ومع المنفق المرائي. يبقى الكافر بياخد حقه في الدنيا، انت عملت ايه؟ عملت الاختراع كذا، خدت جايزة نوفل نوبل يعني، وخدت فلوس وخدت شهرة وكتبوا عنك وبقيت في كل المجالس العلمية في الصدارة وجيت في التلفزيون والبوتاجاز والغسل، عايزة تاني، خدت حقك في الدنيا وانت ما عملتش لربنا اصلا لانك ما تعرفوش. خلاص، عايزين مثال. اسمع يا سيدي، لو راجل عنده ارض بناء فجاء باجير واعطاه 1000 لبنة وقال له ابني لي في ارضي هذه دارا ولك بكل لبنة تضعها 10 جنيهات، وعندك الاكل اهو والشرب والكهرباء والمي واللي انت عايزه، ومديك مهلة شهر تخلص البناء تكفيك. كويس قوي، اشتغل. ظلمته كده؟ لا. بعد الشهر رحت تستلم منه البيت اللي اتفقت معاه على بنائه، لقيته بنى البيت بالطوب بتاعك والمونة بتاعتك في أرض جارك، فأرض غير أرضك، ويقول لك اديني حقي بقى. تدي له حقه ولا تدي له في سنانه؟ خرب بيتك، ده انت خدت الطوب بتاع والأسمنت بتاع وشهر بتاكل وتشرب وقايم نايم على حسابي، وتبني في ارض غيري، تبني لغيري، هذا يعاقب ولا يكافئ؟ هو الكافر كده، عاش في ملك الله، ياكل من رزق الله، يشرب من رزق الله، يستظل بسماء الله، يسكن في ارض الله، وقال له الله اعبدني انا وحدي، فترك وعبد غيره وتمتع بكل ما اوجده الله له في الدنيا، ومن وقاحته يطلب الاجر في الاخره. لما يروح جهنم ده يبقى ربنا ظلمه؟ ابدا. وصلت وصلت. طب صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب لسه المؤمن، فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. يعني المؤمن في الآخرة هيجازى على قدر عمله؟ لو جوزينا على قدر العمل فقط هنروح النار. قال له خد بالك، وانت برضو خد بالك، يوعى شيرتي يخلص عشان هضيعك. قالوا في حاجتين، في حاجة اسمها الإحصاء وحاجة اسمها المجازاة. الله يعامل المؤمن بالعدل في شيء وبالفضل في شيء آخر، فيعاملك بالعدل في الإحصاء ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. فأنت صليت في الدنيا كم صلاة؟ 100,000 صلاة. تلاقي في الآخرة في كتابك مكتوب كم صلاة؟ 100,000 صلاة. ده الإحصاء. لما يجي يعطيك الثواب بقى يبقى المجازاة، فيعاملك بالفضل. انت عملت كم حسنة؟ 1,000,000 حسنة، اضربهم في 10. الحسنة لهذه الأمة بعشر ايه؟ امثالها. وهذا هو الفضل. ولكن لا يمكن ان يحصل الفضل الا بعد ثبوت العدل. اذا السبب في الفضل هو العدل. يعني ايه؟ يعني عملك مش ثمن الجنة، ده سبب لدخولك الجنة. العمل مش ثمن، العمل ايه؟ سبب. سبب عايز زي ايه؟ اجيب واحد كهربائي اقول له اعمل لي الشقة دي كهرباء. طيب عايز كام؟ عايز 1,000 جنيه. 1,000 جنيه وتسلمني امتى؟ كمان اسبوع. دي عمل الشغل، شفت كده؟ مش مظبوط، تمام. فليك كام بقى؟ 1,000 جنيه. عملت اللي اتفقنا عليه فعلا. طيب خد 1,200. يبقى انا هنا عاملته بايه؟ بالفضل، بعدما ثبت العدل. هذا هو الذي سيكون في الآخرة. اي نعم. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون. وبعدين بقى، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. بعض القراء قرأوها فاكهون، فاكهون. كلمة معنا هنا إيه؟ فاكهون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل. أي شغل؟ تجد ابن مسعود وابن عباس وغيرهما قال شغلهم فض الأبكار تحت ظلال الأشجار مع الزوجات يعني. لكن اللي أنا أخذ به تفسير أوسع من هذا، قال سعيد بن جبير في شغل، يعني ينشغلون عن الأقارب ولو كانوا في النار فالله أنساهم هؤلاء. تخيل واحد في الجنة وابوه في النار، ده هيحصل كتير في الآخر. واحد في الجنة وابنه في النار، واحد في الجنة ومراته في النار. لو أخذ يتذكر لعكر عليه صفوه في الجنة، وربنا يشغله عنهم، ينسيه إياهم حتى لا يتكدر صفوه. وأهل النار هينادوا، ونادى أصحاب النار أصحاب الإيه؟ الجنة، أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. وانشغلوا عنهم. واحد يقول لي معنى كده إن أهل الجنة مجردون عن العاطفة أبوه. قل له يا ابني أنا في النار بتشوي بق مية. قل له ما عرفكش، ربنا حرمه على الكافرين، فين العاطفة؟ قل لك لا لا، ده أرق قلوب هي قلوب أهل الجنة. هو النبي قال يدخل الجنة أقوام أفئدتهم كأفئدة الطير. بتاع الجنة ده قلبه رقيق زي قلب العصفور، رحيم. أمال إيه؟ فين العاطفة؟ الجواب لا تعاطف إلا مع أهل الإيمان. العاطفة ليونة في القلب يحوطها الإيمان. ده الصحابة في الدنيا منهم من قتل خاله في غزوة بدر، عمر بن الخطاب عمله، ومنهم من قتل أباه، ومنهم من قتل أباه في غزوة بدر، أبو عبيدة عامر بن الجراح قضى على أبيه في غزوة بدر. وربنا قال لنا في الدنيا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وإيه؟ ولا تأخذكم إيه؟ بهما رأفة في دين الله. فين العاطفة؟ عاطفة إيه؟ لا عاطفة مع أهل الكفر. هذه كتلك. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. ما معنى فاكهون؟ قالوا من التفكه، والتفكه هو أكل الفاكهة. منهم من قال فاكهون يعني مسرورون، ولك فلان رجل يقول فكاهة يعني دمه خفيف، فهم مسرورون، مسرورون، فمسرورون ومنشرحون الصدور بما هم فيه من النعيم وبما هم فيه من اللذات. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل بما هم فيه من النعيم، عن أهل النار فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. هم وأزواجهم، أزواجهم يعني من الحور العين ومن المؤمنات اللواتي دخلن الجنة. انت عارف الحوراء سميت حور عين، الحور شدة البياض، والعين العين الواسعة، والمرأة تكون جميلة عندما تكون واسعة العينين، ولك عينها كعيون المها، عيون البقر الوحشي المها، عينها بس واخدة من البقر عينها بس. صلى على رسول الله، انت مركز؟ انا خايف. طيب، فبياض عينها صافي قوي قوي قوي مع سواد داكن قوي قوي قوي وعين واسعة، حاجة ما شاء الله، ربنا يوعدنا يا اخي. اللهم انت خايف تقول امين، ما تقول امين يا اخي، اللهم امين. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. يا سلام، لو جامعتها 1000 مرة تجدها بكرا في كل مرة، ولا تملك ولا تمل منه أبدا أبدا. فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. المرأة العروب هي المرأة المتفننة في كلام الغزل والحب لزوجها، سمع كلام يدوخ، كلام جامد، كلام حلو، مش بقى انت عارف انت في الدنيا مسمعش حياة ابدا، غير عايزين مصاريف العيال، عايزين الدروس، عايزين اللحمة، من يوم ما شفتك ما شفتش يوم هنا، لا لا لا، ده بتقابلك تغني لك. نحن الناعمات فلا نبأسنا، نحن الخالدات فلا نمتنا، نحن الخيرات الحسان، زوجات قوم كرام، طوبى لمن كان لنا وكنا له. بصوت بقى، اوعى انسى صوت بقى، ما تقولش الدنيا واللي فيها والبلاوي اللي بنسمعها دي، انا ما بسمعش بلاوي الحمد لله، لكن اللي بنسمعها رغم انوفين. صلى على رسول الله. عربا، احنا بنقول للمرأة في الدنيا اتعلم من المرأة في الجنة، قولي الكلام ده لجوزك، هي عايزة تسمع بس، سمعها برضو، والراجل بيفتقر ان يسمع كلمة طيبة برضو. عربا اترابا، اقول لك فلان ترب فلان، تربه يعني ايه؟ من سن واحدة. عربا اترابا، كل زوجاتك في الجنة في سن ايه؟ واحد، سن الشباب طبعا، مش واحدة عجوزة وواحدة صغيرة، كله زي بعض. عربا أترابا، وربنا قال عنهن قاصرات الطرف، يعني تقصر طرفها على زوجها، انت مناها انت املها، تقول لك والله يا ولي الله ليس في الجنة ما هو أفضل منك. هو ربنا عملك كده ليه؟ تقول لك أنت أجمل راجل في الجنة. تقصر طرفها عليك، مش امرأة متطلعة خراجة ولاجة تنظر إلى الغير، تقعد قدام التلفزيون تبص الممثل ده والممثل ده، تقول لجوزها شايف الرجالة ضرب 10 بإيد واحدة، شايف الواد شعره عامل ازاي، شايف وهو قاعد جنبها كالمقطف، ولا يا سلام عليه ممثل قدير، فين الرجولة فين الرجولة، قاصرات الطرف. وبعدين كأنهن الياقوت والمرجان، الياقوت أبيض حاجة زي الزجاج كده تخرج من البحر مش كده، والمرجان حجر كريم أحمر، فهي ايه بياض مشرب بحمرة، جميلة جدا جميلة جدا. يقول ابن عباس يعاشرها الرجل أبدا لا يساء منها ولا تساء منه، ما في ملل ولا ضجر ولا ضيق. هم وأزواجهم في ظلال، ظلال الأشجار يأخذ في الجنة شجرة اسمها طوبى، يسير الراكب في ظلها 100 عام ولا يقطع. كل شجر الجنة جذوعه ذهب، الجزع ذهب، الورق كآذان الفيلة، الثمر كالقلال، الثمرة أغض من الزبد، أحلى من العسل، إذا قطفت واحدة نبت في مكانها مثلاها. وإلا كتجنة خلصت بقى. صلى على رسول الله. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. ما هي الأريكة؟ كل أعرف الأريكة الدكة ده في الدنيا، هذه أريكة. الأرائك السرير من فوقه القبة زي الناموسية كده، عارف الناموسية؟ ما تعرفوش الناموسية زمان، الجماعة بتوع زمان، بتوع زمان السرير الحديد أبو عمدان ده، تلاقي العيال نايمين شوية فوق وشوية تحت، أنا كنت بنام تحت والله قعدت زمان أنام تحت لحد ما تأهلت وبقيت أنام فوق. صلوا على رسول الله. السرير الحديد ده بتاع زمان، الناس بتنسى أبو عمدان ده وأبو عصفير، ها هتلاقي فيه ناموسية كده، تحس لما تطلع السرير كده إنك هارون الرشيد عايز سلم عشان تطلع. المهم فهم يعني ايه، او زي ايه كراسي الملوك، تلاقي ملك كده قاعد على عرشه وتلاقي فوق السرير ايه قبة تظلله، خد بالك انت ملك في الدنيا اصلا، في الجنة اصلك ملك، على راسك تاج وبعدين وفي ايديك ذهب وفضة، مش كده ولا ايه؟ ارجع بس لصورة الانسان واستمتع واقرأ. قال هم وازواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. الاتكاء ينفي المرض والانشغال، متكئ قاعد مقعوص يبقى مش عيان. هو المريض يعرف يتكئ؟ يتكئ ازاي؟ ما عنده تعب في العمود الفقري ورجليه بتنقع عليه والمعدة، ما يعرفش. فالاتكاء ينفي المرض والانشغال، صدرك مستريح خالي البال، قلبك مطمئن. هو المنشغل بيعرف ينام او يتكئ؟ قاعد يتقلب كده كأنه على الجمر رايح جاي طول الليل تعبان. متكئون. روى ابن ماجه في كتاب الزهد عن أسامة بن زيد الحب بن الحب رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة قال كنا جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا من مشمر للجنة، ألا من مشمر للجنة، فورب الكعبة هي نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرد يجري وزوجة حسناء وفاكهة كثيرة وحلل كثيرة. فقال الصحابة: نحن المشمرون لها يا رسول الله. فقال النبي: قولوا إن شاء الله. ثم أخذ يحدثهم عن الجهاد في سبيل الله. الجنة تحتاج إلى عمل، تحتاج إلى مجاهدة نفس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. لهم فيها فاكهة، فاكهة الجنة لا مشقة في جمعها، إذ أن ربنا قال عنها: قطوفها دانية. أنا جالس على الأريكة كده ومعايا 10 من زوجاتي مثلا، حور العين بقى بكل الألوان، ها؟ هذه البيضاء، هذه زي ما انت عايز، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. طيب اشتهيت تاكل أترج تفاح، تلاقي غصن التفاح ينزل لك كده الى فمك تقطف وتاكل. وانا باكل اشتهيت رمان، ما بقي من تفاح يتحول الى رمان. كل كل يلا واتبسط، ما بتاكلش لانك جعان، بتاكل من اجل التلذذ. امتلأت وعايز اكل تاني، خلاص يخرج ما في جوفك على صورة المسك، يخرج رشحا رشحا اطيب من المسك، عرق زي المسك. فيش في الجنة تغوط ولا تبول ولا بصاق ولا مخاط ولا حيض ولا نفاس، مش الكلام ده خالص خالص. الأزواج مطهرة مطهرة من كل عيب يعتريها في الدنيا. طيب أدي ثمر الجنة، شجر الجنة قلت جزوع ذهب، قطوفها دانية، لهم فيها فاكهة. كلمة فاكهة جاءت نكرة، والتنكير يفيد إيه؟ الشمول. أي نوع فاكهة يعجبك، وفي حاجات أنت ما سمعتش عنها. وفاكهة الجنة ممكن تلقاها شبه فاكهة الدنيا، الشبه بس، وأتوا به إيه؟ متشابه، لكن المذاق حاجة تانية خالص. لا علاقة بين ما في الجنة وبين ما في الدنيا، ولا تشابه إلا في الأسماء فقط، في الأسماء فقط. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، اللي انت عايزه، كقوله: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وكقوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. سلام قولا من رب رحيم، سلام قولا من رب رحيم. التحية في الجنة سلام، تحيتهم فيها سلام، والجنة دار السلام، والملائكة تقول لهم: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ما شاء الله، دار السلام. ليه الجنة تسمي الدار السلام؟ قالوا: لأنها سالمة من كل آفة، فيها عسل مصفى، فيها ماء غير آسن، فيها لبن لم يتغير طعمه، فيها خمر لذة للشاربين، مش فيها آفات، لا فيها عجز ولا مرض ولا دار سلام، ولا حقد ولا غل، ونزعنا ما في صدورهم من غل، إخوانا على سرر متقابلين. أدي دار السلام. عن جرير بن عبد الله البجلي، والحديث أخرجه ابن ماجه وذكره ابن كثير في تفسيره، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أهل الجنة في نعيمهم، إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم، فإذا الرب تعالى قد اطلع عليهم من فوقهم، فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة. ما هو أصل سلام قولا من مين؟ من رب رحيم. شوف النبي بيفسر الآية: بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب تعالى. وأهل الجنة سيرون الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فإذا الرب تعالى قد اطلع عليهم من فوقهم فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة. فذلك قوله سلام قولا من رب رحيم، فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم فيبقى نوره فيبقي نوره وبركاته عليهم في ديارهم. يا الله، طب ينظروا إلى الله يلتفتون إلى أي نعيم؟ ده أكبر نعيم في الجنة إيه؟ إنك تشوف ربنا. دعده أن اقترى الرسل والأنبياء، مش كده؟ أي نعم. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ما معنى امتازوا؟ امتازوا لها معنى إيه؟ التميز يعني التفرق. ولك فلان ده متميز عن أصحابه، يعني يفرق عنهم. والتميز معناه التقطع، ومنه قول الله عن النار: تكاد تميز من الغيظ، تقطع. على المعنى الأول، وامتازوا اليوم أيها المجرمون، يعني اتفرقوا عن المسلمين، اظهروا كده. ما هو كل أمة بإمامها. هنا الحشاشين، هنا الخمرجية، هنا الزنا، هنا كل صنف لوحده. في تميز في المعاملة بين المؤمنين والكافرين في الآخرة. الكافر يؤخذ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. قصف ابن عباس عود من الحصير اليابس بين إصبعيه وقال: هكذا يقصف الملك الجبار رأس الكافر وقدميه ويلقي به في النار ولا يموت. يجوا يتكلموا فلهم: اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنما أهل الجنة سلام قولا من رب رحيم. شوف المعاملة مختلف. سلام عليكم طبتم، ده الملائكة، مش بقى اخسأوا فيها ولا تكلمون. المعاملة مختلفة. يختلفون في الشكل. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. التانيين: وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. أعمى، شكل مختلف، حتى الشكل مختلف. تميز في المكان، ده في الجنة وده في النار. يبقى معنى التميز يعني التفرق في المعاملة والشكل والمكان. التميز بمعنى التقطع. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، يعني تقطعوا غيظا وحسرة على الجنة التي ضيعتموها. ومنه تكاد تميز من الغيظ، فالكافر يتقطع حسرة وندما على ما فرط في هذه الجنة وعلى ما فرط في جنب الله. ويوم يعض الظالم على يديه. شوف التقطع من الحسرة. الواحد في الدنيا لما يندم يعض على صابع واحد، في الآخرة اللي ضيعه كتير ياكل إيديه. ويوم يعض الظالم على يديه من الندم. أو تتميز يعني تقطع، فالكفار سيقطعون في النار، ده يتفرموا. هيتقطعوا في النار. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفق. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. قلناه لا في ثانية. وسقوا ماء حميما فقطع. دي اللي أنا عايزها بقى. وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. تقطيع تقطيع. الخلاصة أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. في تميز. وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ألم أعهد إليكم، ربنا بيكلم كل البشر في الآخرة لا سيما الكفار، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. هذه الآية دليل على أن الإنسان أصله قرد أم أصله بشر؟ بشر. ألم أعهد إليكم يا بني آدم، زي الرجل اللي خاب على كبر خرف لك، لا ده كان في بني آدمين، كان في بشر قبل آدم، ولازم تفرق بين كلمة بشر وكلمة آدمي. كان في بشر الأول وبعدين بعد كده بقوا في بقى آدم وبعدين احنا ولاد آدم بقى. الخيبة دي لك بقى لي 20 سنة بكتب في الكتاب ده. يا خيبتك يا خيبتك. طب بلا بيكلم الكل له. ألم أعهد إليكم يا بني آدم، او كبعض المخرفين اللي بيقولوا الانسان اصله قرد وتطور ومش عارف بقى ايه وبقى ايه. كلام فارغ. ادم خلق خلقا مستقلا من اول لحظة هو ادم. القرآن واضح. اذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة. بعدها كلام عن ادم، يبقى هو المراد. سبحان الله العظيم. هذا دليل على أن أصل البشر آدم وليس غيره. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. الشيطان عدوة للإنسان قديمة جدا، من قبل أن تنفخ الروح في آدم وإبليس يحقد على آدم. أول حاقد وحاسد من؟ إبليس. وذلك الحساد أشبه إبليس، وكان جدير بإبليس أن يغبط آدم. يعني يقول يا ربنا كرم وآخر كرم، اللهم أعطيني مثله. ماشي، مش أن يحقد عليه. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه يقول كل الناس أستطيع أن أرضيه إلا واحد. قالوا من؟ قال الحاسد. قالوا ولما؟ قال لأنه لن يرضي إلا زوال نعمتي. شو هذا الحاسد؟ تمني زوال النعمة من يد الغير. هترضيه ازاي؟ اخرب بيته عشان يرضيه عنه مرضي. ولذلك ما تقلقش من الحساد، اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إذ لم تجد ما تأكله. أكتر واحد عايش في غم ونكد الحاقد ده، الحاسد، في قلبه جحيم. كلما رأى عليك نعمة يبات تمد، سيبه بيأكل في نفسه. وانت بس خليك مع الله، فالله خير ايه؟ حافظه وهو أرحم الراحمين. أي نعم. كل ذرية آدم إذن تعرف عداوة الشيطان، لأن ربنا قال للكل وللكل، المسلمين والنصارى واليهود والبوذيين والعباد البقر، للكل. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. ولذلك اليهود لك في حاجة اسمها شيطان طبعا، وحاجة اسمها إبليس، والنصارى يوافقوننا على هذا. حتى الجماعة اللي هم أصحاب ديانات أرضية مخترعة يقول لك في شيطان. الكل عارف. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. الشيطان لفظة أصلها شط أو شطن أو شاطا، شط يعني ضد، كل بحر ليه شطين، ده عكس ده، أو شاط لأنه مخلوق من النار، أو شطن يعني ابتعد فضل فغوى، وده كل منطبق عليه. واسمه إبليس. البلس هو التحير والتخفي، هو يأس من رحمة الله. إبليس آيس من رحمة الله، ومعناها التخفي، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. وهو الوسواس لأنه يوحي بالشر، والخناس لأنه يخنص يصغر ويتضاءل عندما تستعيذ بالله منه. أي نعم، في الصحيح أسامة بن زيد رحمه الله يقول: كنت ردفا للنبي صلى الله عليه وسلم على دابته فتعثرت الدابة، فقلت: تعس الشيطان. فقال النبي وقد غضب: لا تقل هذا، فإنك إن قلت هذا تعاظم وأصبح كالجبل وقال صرعته بقوتي، ولكن قل بسم الله، فإنك إن قلت خنس وأصبح كالذبابة. ولذلك ربنا أمرك إذا مسك طائف من الشيطان أن تفعل إيه؟ تستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. إلى هذا الحد نقف، إن في كلام كثير، ونستأنف في الدرس القادم إن شاء الله. وهذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم.